بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كيوني تاريخ 11 موزي وصفر mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabbid wa tuhfatul mutazahid lilhafidh almundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea na ma yuqalu 'inda as-sabah, adhkar zinazopendekezwa kwa Muislamu kuleta wakati wa asubuhi. Qala rahimahullahu ta'ala wa rawa Aban ibn Uthman qala sami'tu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم الذي يبين فضل هذا الدعاء. متاجة هفا مونديشي رحمه الله هي حديث عظيم أمبايو أبينيشا هو حديث نوتبينيشيا فضل هي دعاء عظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والذي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه صباح كل يوم ومساءه لما له من فضل عظيم. دعاء أمبايو yampasa kwa Muislamu awe atadumu na kuileta kila asubuhi na jioni kila siku kwa sababu ya fadhila kubwa iliyoko ndani yake. Asubuhi anapofanya adhkar zake asiiwache hii dhikr, na jioni anapoingiliwa na jioni pia asiiwache hii dhikr. Dhikr yenyewe ni ipi? Bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim mara tatu. Qawluhu bismillah al-jar wal majrur huna yata'allaqu bimahdhufin muqaddarin يعرف من حال القائل. هي جارنا مجرور الباء هي اسم بسم الله imefungamana na kitu ambacho hakikutajwa hapa lakini chajulikana kwa hali ya msemaji mtu anaposema bismillah. Fa in kana qiraa bismillah aqra'u, kwa itakuwa imefungamana neno aqra ndio mahdhuf sababu yuwasoma. وإن كان دخولا ikiwa ingia sehemu itakuwa ni bismillahi adkhulu bismillahi naingia وإن كان خروجا بسم الله أخرج وإن كان أكلا بسم الله أكل وإن كان تعوذا بسم الله أستعيذ كويتالينغانا إلى حالي يولي أن يسمى بسم الله كوجينا لا الله أفنيانيني كولينغانا حالياكي كي ويوسوما يتاكوا كيلي كيلي تشو واتشو وكيكوتاجو نكيلي كيتين ولتشو كيكوسوديا وكاتنا بوتامكا هي ذكر والقيام هنا مقام التعوذ والالتجاء إلى الله وكيانغاليا مكيني هابا هيني مقام يكتك ولنزي والله سبحانه وتعالى فقوله بسم الله أي بسم الله أستعيذ بسم الله بمعنى بسم الله أستعيذ كوجينا لالله نتك ولنزي نهفاذي وأطلب منه العوذ تكولين زكتوك الله سبحانه وتعالى متيمنا بذكر الله جل وعلا وتنغليزا نكتك بركة وجينا لالله سبحانه وتعالى الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء الله أمبي وجينا لك هكونا تشوتك نتشوزا ككذور كتك منه ولا أرضي kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote kinachoweza kukudhuru wewe muislamu mbinguni wala ardhini wa kama anna hadha dhikra bi'ainihi yufidu fi hadha al-maqam hifdh al-'abd fa inna fadlahu yandariju aidan tahta fadl al-adhkar 'umuman kama vile hii dhikr ينير هي ذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ينير هي ذكر نكتك كمفاذي هو يؤمن لكن بيا فضلياك ينجي تشيني ذكر عموما وأذكار زوت عموما مبالنا هي نسباب يكفاذي ومجا أنا بمتاجة ملاوكي hata mtu akisema subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar hizi adhkar zote na nyinginezo ni sababu ya yule mje anayemtaja kwa wingi allah kuhifadhiwa na akiitaja hii sasa hii ina mara ngapi mara mbili mwanzo yaingia kuwa iko katika kule kuenea kwa dhikr kumuhifadhi mja na hii imekusudiwa haswa kumuhifadhi yule mje kwa hiyo ina fadhila mara ngapi mara mbili فذكر الله عموما حفظ للعبد كمتاجي الله سبحانه وتعالى جنرالي تكزممزي كمتاجي الله نجام وأمر لم يفاذي مجيا كتوكا مانا مذارا وأن الذاكر لله في حصن حصين وحرز متين فلا يضره شيء بإذن الله من كمتاجي الله سبحانه وتعالى يوكو كتكنغوم إلي ننغوفو أمي فذيكا kuhadhuriki na chochote biidhnillahi ta'ala sasa juu yake ikiwa ile dhikri pia imekusudiwa haswa kumuhifadhi yazidi kumpa nini yazidi kumpa hifadhi juu ya hifadhi qawluhu fayadhurrahu shay'un ay la yusibuhu hatta law qaddara mathalan annaha shatmu hayyatun aw lasa'athu aqrabun فإنه لا يضره صمها أو أذاها hakuna chochote kitakachompata kitamdhuru mja huyu aliyesema hii dhikr bimaana tukikadiria kwa mfano ameumwa na nyoka au akafinywa na nge kaumwa na nge basi ile sumu ya yule mnyama haitamdhuru chochote sumu yake haitamdhuru chochote falmanfi huwa huduth addarar kwa hivyo kinachokanushwa hapa ni kupatikana nini madhara ama kuumwa yawezekana kuumwa amekaa hivi akaumwa na nyoka amekaa akaumwa na nge lakini athari yake ile sumu haitapatikana maadamu umeleta nini umeleta hii dhikr haitakudhuru chochote sumu kama ile. Fayakunu hamiyan wa waqiyan lil'abdi mimma yadhurruhu. Kwa hii dhikr itamhami na kumuhifadhi huyu mja kutokamana na kile kinachomdhuru. Qawluhu wa kana abanu huwa rawi alhadith an abihi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Aban ni mtoto wa al-khalifatu ar-rashid Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, na yeye ndiye aliyepokea hadithi kutoka kwa baba yake. Qawluhu qad asabahu tarafu falij, ay anna al-falij asabahu fi taraf badanihi, alikuwa amepatwa na maradhi ya kupooza katika upande mmoja wa mwili wake. والفالج هو شيء من الشلل يصيب بعض الأطراف. فالج نسيمه نمنا فلان يكوبوزا باذي فيونغو في مويل بكا بوزا كان يكون في اليد أو الرجل كنفان مكونو كبوزا أو مغو. حسا هو علي بكي حديثه يمني فانين أمي بوزا na kuna bwana pale amekaa yomsikiza bismillahi alladhi la yadhurru. Mbona wewe umpoza? Si mfahamu, mbona wewe wasema hadithi yasema hivi na wewe mwenyewe kikuangalia hivi, lakini hasemi, amenyamaza, amuangalia ashtuka, ah, huyo azungumza hadithi gani na yeye mwenyewe kwa hali gani? Kama mtizama namna hiyo. Qawluhu faja'ala ar-rajulu yanzuru ilayhi, ikawa yule bwana amtizama Aban. أي وهو يحدث بهذا الحديث ويبان أحاديثي واتوي حديثنا أيوة امتزام. وكأنه يقول له كيف تحدث بهذا الحديث الذي فيه أن من قال هذه الكلمات لم يضره شيء. فيبي وحديثي واتو حديثي أمون دنياك نكو أنا يسمى من النهاية حذوريك نجوشوت. وأنت أيها الراوي لهذا الحديث مصاب بهذا الفالج, na wewe mpokezi aswa wa hadithi umepatwa na nini? Na haya maradhi ya kupooza katika sehemu katika mwili wako. Faka anna nadharat ainaihi tatrahu hadha sual, kwa ule mtizamu tu Aban akamwelewa ni kama huyu bwana yuaniangalia anashakashaka na haya maneno ninayomwambia. Qawluhu faqala lahu Aban, Aban akamwelewa kwa mtizamu wake, akamwambia yule bwana ma tamburu, watizama nini wewe na kuona wanitizama hivi? Ama inna alhaditha kama qad hadathtuka, ama hii hadithi ni kama nilivyokueleza, ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ay la tanzur ilayya wa yaqa'u fi nafsika irtiyabun fi alhadith, usinitizame mimi ikaingia shaka katika nini nafsi yako juu ya hii hadithi. فإن الأمر كما حدثتك, إلي جامبني كما في لنفك حديثية, من قال هذه الكلمات لم يضره شيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من يقسم من نهاية هذوريك نجوشوت كما لقسم امتوم صلى الله عليه وسلم. قال شيخ عبد الرزاق فاكتوى نصحا زور اسم, ومن عجيب أمر بعض الناس أن يخضع هذه الأذكار أولا للتجربة. كنا بهذه وقت جنبلا ولا أجاب حكيان بذكر كما هي أتي أجاريب هون كما يفني كازي أما يفني أبو نجاريب كويلتا يذكر كشان يون انتايفا ذيكا لو نيند مالي كنا نيوكا نيوكا إذي كنا نجنجي وشا نيسو من ينغري انكيوم وانتفني كنيني كما يوفني نيني تجربة مجاريبيو. ثم بعد ذلك تكون القناعة كيشا أكناي بعدها كويلي كومبيبا من نفاني كوناني كويلي. وهذه مصيبة نهوني مصيبه, يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله, يتشلزك ومتوم صلى الله عليه وسلم أم يسمها منين, فلا يحتاج إلى أن ينظر إلى تجارب الناس, وكنا آجي أسيسك وانغريك و fulani alifanya akafanyika hivi akafanyika vile, hatuna haja naye maadamu alizungumza nani ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa kalamu sadiq almasduq alladhi la yantiqu anil hawa sallallahu alaihi wasallam ni maneno ya mkweli anayesadikishwa katika yale aliyokuja nayo, hazungumzi kwa matashi ya nafsi yake sallallahu alayhi wasallam. Qawlu abana, kamwambia yule bwana, walakinni lam aqulhu yawma idhin, siku hiyo nilipopata maradhi haya ya kupooza mimi sikuisema hii dhikri, nilisahau, lighafilika. Kwa nini? Liyumdhi Allahu alayya qadarahu, ilikuwa Allah ashanikadiria nipatikane na hili jambo, ilikuwa ni qadar, Allah amekadiria. Ay lam aqulhu fi al-yawm alladhi usibtu fihi bihadhihi al-isaba, ile siku nilipopatikana na hili jambo unaliona limenipata mimi sikusema hii dhikri. Wa hadha yustafadu minhu ahamiyat al-muwadhaba ala hadha dhikr kulla yawm, na hapo tutapata faida juu ya umuhimu wa kudumu katika kuileta hii dhikri katika kila siku. Hatta tatahaqqaqa hadhihi al-fa'idatu wath-thamaratu fi kulli yawmin, ili uhakiki na upate haya matunda kila siku, ili upate faida ya kuhifadhiwa ni lazima uilete kila siku, usikose katika adhkar ambazo ziweke, usikose asubuhi na jioni, hii iweke mbele, usikose hii dhikri, haswa katika asri hii tunaoishi au katika wakati huu tunaoishi wa hili janga la corona, yatakana sana ushikilie hii dhikri. Biidhnillahi ta'ala, Allah atakuhifadhi kutokamana na madhara kama haya sikupate, bali na vinginevyo ambavyo wavihofia nafsi yako. Qala rahimahullah, wa rawa Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi, infarada bihi Muslim. قوله سبحان رب سبحان الله وبحمده, mwenye kusema anapopambaukiwa na asubuhi na anapoingiliwa na jioni subhanallah wa bihamdihi mi'ata marra, mara 100. Subhanallah wa bihamdihi jam'un baina at-tanzihi wal ithbat, ndani yake mnakukusanya baina ya kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kila aina ya aibu na upungufu, na kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kila sifa ya ukamilifu. Fatasbihu tanzih walhamdu ithbatu tanzihi Allah subhanahu wa ta'ala ani naqais wal'uyub wa ithbatu alkamali lahu subhanahu wa ta'ala. Kwa tasbih ni kumtakasa Allah, na tahmid kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kule kutakasika kwake kutokamana na kila aina ya upungufu na aibu, na kumthibitishia ukamilifu Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu lam yati ahadun yawm al-qiyama bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala mithla ma qala, mtu akisema subhanallah wa bihamdihi mara 100 asubuhi na mara 100 jioni, akarejelea subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi mara 100, hakuna yeyote siku ya kiyama atakuja na amali zaidi yake, yani bi maana amali zake zitakuwa ni kubwa mno siku ya kiyama. Illa ahadun qala mithla ma qala, isipokuwa yule atakayesema mfano wa kila alichokisema yeye. Fadhlun adhima maa anna hadha dhikr la yaakhudhu illa waqtan yasiran min adh-dhakir, na hii ni fadhila kubwa, pamoja na kuwa hii dhikr haichukui muda mrefu, yachukua muda mfupi sana kwa yule mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi mara 100. Qawluhu aw zada alayhi ay زاد عليه من الأذكار الأخرى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم, أو زاد عليه معناك هذا أكتاجنا أذكار نينجين زيزوك ويزي كتكزير زيزوثبوت وكتوكم توم صلى الله عليه وسلم. وليس معنى زاد عليه أن يقول سبحان الله بحمده 110 مثلا, haimaanishi aseme mara 110 kwa mfano, yani azidishe zaidi ya hii 100 ambayo Mtume sana alikuwa yafanya, la, haimaanishi hivyo. Bal hiya 100 mara fi sabah, 100 mara fi masa. Sunna ni kuwa mara 100 asubuhi na mara 100 jioni. Wa inma ziyada tutakunu min al-adhkar al-ukhra, ziyada hapa inakusudiwa ni katika zile adhkar nyingine, al-muqayyada wal-mutlaqa. Katika adhkar muqayyada zile za kama vile za asubuhi akaongeza la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, mfano lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir, mara 100 yeye hakusema yule itakuwa tayari shafani ashamshinda katika adhkar. Au al-mutlaqa, au ikawa siku yake nzima yule mtu aleta subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah bihamdi subhanallah alazim na nyinginezo katika adhkar zile mutlaqa, yuleta ikawa amemzidi katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hapo atakuwa yule ana thawabu zaidi kuliko yeye. Au tasbih wa dhikr almutlaq, kama tulivyotaja tasbih zile na adhkar mutlaq, akasoma na Qur'an kwa mfano, akamswalia na Mtume sallam mara nyingi, bila shaka atakuwa huyu amemshinda. Lakini anaileta hii mara 100 subhanallah wa bihamdihi, basi huyu biidhnillah ana ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni dhikr nyepesi katika ulimi, ni sahadi kwa mtu asiyeghafilika naye anapoleta adhkar zake za asubuhi, awe ataiweka hii, na anapoleta adhkar zake za jioni, awe ataileta hii dhikr. Thumma qala rahimahullah ma yuqalu عند سماع الأذان, إن شاء الله تعالى تقولك زمزية كتير كتاو كتا كتشكوجة كنا شوبين دكيزو كسيموا متو أنا بسكيا أذانا كلي كنا شوبين دكيزو كسيموا بإذن الله تزمزية كتير كتاو كتا كتشكوجة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيك.